وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. تفضل. حدود المرأة أمام النساء يمكن فصلها لنا؟ حدود إيش؟ حدود المرأة أمام النساء. حدود المرأة؟ أنت تقصد عورة المرأة؟ أقصد عورة المرأة. يا الله يهديك. أنا بدي أحدد لك المرأة. حدود عورة المرأة مع النساء كل بدنها إلا لو أرادت أن تتوضأ أمام النساء فما تحتاج إلى الكشف عنه من أعضائها لتتمكن من الغسل من غسل الأعضاء فهذا هذه الأعضاء المكشوفة هي التي يجوز لها أن تكشفها أمام النساء في جلستها معها. واضح الجواب؟ أنا سمعت أن من الصورة للركبة أمام النساء المحارم. أنا سألتك أسمعتني؟ نعم. أنا سألتك هل سمعت سؤالي؟ ماذا؟ أنا أتكلم بالبوسطة يا شيخ. إيه بقول لك ومن أجل هذا أقول لك هل سمعت جوابي؟ ما هو؟ إلا ما تكشفش إلا عند الوضوء اللي يمسك في الوضوء فقط. طيب فما فائدة قولك أنك سمعت أنهم يقولون ما بين السرة والركبة؟ هل سمعت سؤالي هذا؟ انقطع.